فيكون هذا الأمر للإرشاد. ويستفاد منه أيضا استحباب تعيين الصوم من كل ثلاثة أيام من كل شهر في هذه الأيام الثلاثة، 13 و14 و15. ويستفاد منه أيضا حكمة الشرع في اختياره العبادة في الوقت الذي يكون أنسب وأنفع، حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون أيام الثلاثة فيها في هذه الأيام. ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذه الأيام خصت بزمن وهي في ذاتها في الأصل مستحبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ترى دخل وقت الأسئلة، ما خلنا شوي، من السؤال الأول؟ نعم وراك يا ما في إشكال، لأنه قال في نفس الحديث إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم على إيش؟ على إيش؟ هذا نقول حتى نقول إذا كان الشارع رخص باليوم واليومين قبل رمضان فما بالك 15 يوم. معلوم. قال إلا رجل فلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل هو نفس الحديث كان يصوم صوما فليصوم. نعم لا لا رددناه لأن رسول لأن نفسر قول لا يتقدم أنه بيوم يومين أنه يجوز بخمسة أيام بعشرة أيام بخمسة عشر يوما، هذا وجه الرد. نعم سيأتينه على كل حال موجود في البر والمرأة. نعم

لها أن تفعل، لأن هذا حق واجب لله فلها أن تفعل. نعم. إذا تابع يا شيخ خليها تم. شيخ إذا قلنا أن للزوج أن يصوم بدون أن يزوج زوجته، فمن الزوج أيضا قد تحتاج الزوجة أن تسمع. ما يمكن يقول لها أصبر حتى أفطر. بس نعم، بس هذا هو الفائدة من أن الرجل مفضل عليها، وللرجال عليهن درجة، ولذلك دائما الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة. حتى أنك الآن كثر سؤالهم لماذا يكون للرجال حور عين في في في الجنة؟ وشنو وجهه؟ ها صحيح والله، في تساؤل. وسمعت محاضرة لامرأة سألها النساء عن هذا، يتحاضر على النساء تقول لهم، قالت أنا إذا صرت في الجنة هم باعوا زوجي تساوي ألف مرة ما يهم. نعم. الجواب أن الأزواج أفضل من أن الأزواج النساء قصدي أفضل من الحور العين وأطيب. الرجال في الجنة يكون أفضل مما لو قدر أن هناك رجال من رجال الجنة، لأن الله عز وجل وصف الغلمان الودان إذا رأيتهم حسبتهم رؤلا منثورا، فما بالك بالأسياد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقتنا دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟ المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما مسافر، له قصر وله فطر في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له أسلم حتى لا يقبل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام صلي أربعا، وجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر، إذا نوى أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعا، وأن يصوم كان في رمضان. وإلا فالصوم رخصة إذا أفطر في الصوم في السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم سافر، فهذا في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان. وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام. رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ أنا أقول الجواز يجوز بعد دون التسعين يعقد عليها المصلحة، يرى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق بنت أبو عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، هذا مستثنى. أما إذا بلغت 9 فليس له يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لا بد من إذنها. أما ما دونها إذا رأى المصلحة، وهم لأجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية، الإنسان طيب وأحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاة بنته، هذا لا حرج فيها إذا كانت دون 9. نعم. من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط؟ أصل الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه. إذا كان من العلم والبصيرة والاتزان معروفهم بالخير ويعرف نفسه بقوة على الدعوة إلى الله عنده علم، فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويهجر للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، سيقوم عليهم حتى يؤدي حقهم، يجمع بين نصيحتين. وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميعا ويرجعون جميعا يكون أولى من الذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ووضع عليه من السن ما يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائدة بس، لا ما يروحوا، لا